قال الباب التاسع في الرضاع، قال: وفيه مسائل. قال: تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه. قال: تعريف الرضاع لغة مص اللبن من الثدي أو شربه، وشرعا هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه إذن تعريفه هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه إذن هل الرضاع المحرم الذي يتم به الرضع يشترط فيه مص الثدي فقط، أم إذا سقي الطفل الصبي الذي هو دون الحولين إذا شرب اللبن من غير مص الثدي هل يحرم أيضا؟ هب أن طفل امرأة وضعت لبنا في كوب، واضح؟ لبنا في كوب وسقته لهذا المولود الرضيع، واضح؟ رضع في الثانية في الثالثة إلى ما سنذكر، هل يكون تكون هذه الأم محرمة عليه وتصير أمه من الرضاع أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الجمهور على أن الرضاع المحرم لا ينحصر في مص الثدي فقط، إنما أيضا يكون في الصعوط ويكون في الوجور. إيه معنى الصعوط والوجور؟ الصعوط هو كل سائل أخذ من جهة الأنف، واضح؟ والوجور هو كل سائل أخذ من جهة الفم، واضح الكلام؟ الأئمة الأربعة قالوا بأن الرضاع المحرم يكون في المص ويكون في الصعوط ويكون في الوجور، فإذا مص اللبن هذا بالإجماع، أما إذا شرب اللبن بغير مص الأئمة الأربعة يقولوا إيه؟ هذا أيضا محرم. عند ابن حزم يقول لك لا، إذا شرب 100 رضعة لا يحرم، لا يحرم. لماذا لا يحرم؟ قال: لأن الرضاع هو التقام الثدي، خلاف ذلك لا يسمى رضاع. ولكن الراجح هو مذهب الجمهور، ومذهب ابن حزم ضعيف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الرضاعة من المجاعة، حديث أم سلمة، إنما الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن الرضاع المحرم أي المشبع للجوع، فعلق الحكم النبي عليه الصلاة والسلام علقه بماذا؟ بإشباع جوع الرضيع، واضح؟ فسواء أخذ الرضيع اللبن من الثدي وسواء أخذه من كوب هذا يسد جوعه، واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما الرضاعة من المجاعة أي الذي يسد به جوعه، واضح؟ وكذا أيضا في الحديث الذي رواه الجماعة إلى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، الثدي يعني وقت الرضاع، فقال إلا ما فتق الأمعاء، فهنا أيضا بيّن الأمر بإيه؟ بسد الجوع. فالصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم سواء كان رضع من جهة مص الثدي أو من جهة الصعوط. ما هو الصعوط؟ أخذ السائل عن طريق الأنف. الوجور أخذ السائل عن طريق الفم. واضح الكلام؟ فقالوا لا يحصر الرضاع في التقام الثدي فقط، وهذا هو الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بسد ماذا؟ بسد الجوع. واضح؟ قال دليل مشروعية الرضاع. الرضاع مشروع لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ولقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. حكم الرضاع، قال حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية، يعني صارت محرمة عليك تحريم أبدي، وإباحة الخلوة والنظر، فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه. والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. إذن هو سيتكلم في ماذا؟ أن حكم إيه؟ الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح. حكم الرضاع حكم إيه؟ النسب في التحريم. واضح؟ هل يجوز لرجل أن يتزوج بأمه؟ لا. فإذا أرضعت امرأة ولد فصار ابنها من الرضاع، إذن لا يجوز أن يتزوجها، وأبناؤها إخوة له، وأبوها جد له، عمها، وهكذا. إذن انتشر التحريم في فيها في النسب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. واضح؟ فقال أما الكتاب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء. وأما السنة فحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت حمزة إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، أي من النسب. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، سئل أن يتزوج ابنة حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. واضح الكلام؟ إنها ابنة أخي من الرضاعة. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. إذن يحرم من النسب ما يحرم من الولادة ومن الرضاع. هل يجوز أن تتزوج بأختك؟ لا، لا يجوز. إذن أختك من الرضاعة لا يجوز. وهنا قاعدة ضابط: كل من اجتمع على ثدي صاروا إخوة. كل من اجتمع على ثدي صاروا إخوة. هذه تحل لك إشكالات كثيرة جدا. رجل أرضعته امرأة، زينب أرضعت زيد، واضح الكلام؟ زينب هذه متزوجة وعندها أولاد، بعد أن أرضعت زيد صار زيد أخا لكل أبنائها، صحيح ولا لا؟ صار أخا لكل أبنائها. عائلة المرأة التي أرضعته صارت له نسب. انتبه لهذا، صارت له إيه؟ نسب. خلاص انتشرت الحرمة فيهم، فأبناء المرأة صاروا إيه؟ إخوة له، وبناتها صرنا إيه؟ أخوات له. هل يجوز أن يخلو بهن؟ يجوز أن يخلو بهن. يراهن؟ نعم يراهن. واضح الكلام؟ انتبه. زيد هذا له أخ اسمه أسامة، هل يجوز لأسامة أن يتزوج بابنة هذه المرأة التي أرضعت زيد؟ ها؟ واضح السؤال أم لا؟ امرأة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: حرص وافتقار وغربة وصحبة أستاذ وذكاء وطول زمان. ده بيت الشافعي ذكر منها إيه؟ حرص والذكاء. طالب العلم ذكي حريص، وعلى قدر ما يصلك من المعلومة على قدر حرصك على المعلومة. واضح؟ زيد رضع من زينب، زينب هذه عندها أولاد بنات، زيد رضع منها، صرنا كل بنات هذه المرأة محرمات على زيد لأنهن صرنا إيه؟ أخوات؟ لا، خلاص انتهى الأمر. زيد هذا واضح له أخ اسمه أسامة، له أخ اسمه أسامة، أسامة يريد أن يتزوج ها من ابنة هذه المرأة التي أرضعت أسامة، أرضعت زيد، يعني هي أخت زيد من الرضاع. أسامة يريد أن يتزوجها، هل يجوز؟ نعم يجوز. ليه؟ أحسنت، وضحت؟ إذا هذا الضابط هيفهمك أمور كثيرة جدا، لأنهن إيه؟ لأنهم اجتمعوا، ما اجتمعوا على ثدي، واضح؟ إذن كل من اجتمع على ثدي صاروا. طيب هذه المرأة التي أرضعت زيد توفي عنها زوجها وأسامة يريد أن يتزوجها، يتزوجها؟ ها؟ لا. ليه؟ لماذا قلت لا؟ أسامة الذي تزوج من ابنتها يريد أن يتزوج من هذه المرأة التي أرضعت زيد، هل له أن يتزوجها؟ نعم، لأنها ما أرضعته، امرأة أجنبية، امرأة أجنبية ما أرضعته. ألم نقل كل من اجتمع على ثدي صاروا إخوة؟ طيب هذه المرأة لما أرضعت هذا الولد، هذه امرأة أجنبية أصلا، جاءت وأرضعت زيد وتركت أسامة، هي في الأصل يجوز لأسامة أن يتزوجها أم لا قبل أن ترضع زيد؟ يجوز ولا لا؟ يجوز، إذا توفي عنها الزوج تتزوجه. فلما أرضعت زيد صارت أمه من الرضاع، وبقي أصل المقام لمين؟ لأسامة، باق على ما هو عليه، لأنه ما رضع منها، ما اجتمع مع زيد على ثديها. وضحت ولا لا؟ هذه مسألة ثانية. طيب هذه المرأة أرضعت زيد، صحيح؟ إذن زيد صار هذه أمه، وأولادها صاروا إخوة له، وعائلتها صارت عائلة له. واضح الكلام؟ طيب إذن أسامة يجوز أن يتزوج أيما امرأة من عندهم، لأنه ما اجتمع معهم على الثدي. أم أسامة أرضعت ابنة هذه المرأة التي هي أخت زيد بن الرضاعة. واضح الكلام؟ هل يجوز لأسامة أن يتزوج نفس البنت؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن خلاص انتهى الأمر، لأنها لما أرضعت بنت من عندهم، واضح؟ صارت هذه البنت، انتبه، صارت هذه البنت إيه؟ إخوة لأسامة وزيد. وضحت المسألة؟ إذن كل من اجتمع على ثدي صاروا إيه؟ صاروا إخوة. واضح الكلام؟ بيقول هل يجوز لأسامة أن يتزوج بإيه؟ بإحدى أخوات هذه البنت التي رضعت من مين؟ ها؟ من أم أسامة. هل أسامة يجوز له أن يتزوج بأخت لهم؟ انتبه بس، انتبه اصبر. رجل أسامة هذا تزوج من هذه البنت، هذه محاضرة وليست مناقشة مفتوحة، واضح؟ هذه محاضرة، لكن ممكن تجعلها في ايه؟ في سؤال حتى لا يكون لقاء مفتوح. هذه محاضرة، واضح؟ لكن عندك بس اكتبها عندك، وفي الاخر يكفيك بس ان تعرف ايه هذا الايه الضابط حتى لا ينتقل تنتقل المحاضرة الى اللقاء مفتوح. يكفيك ان تعرف ان كل من اجتمع على سدي صاروا ايه؟ صاروا اخوة، واضح الكلام؟ قال وشرعا هو ترك الزينة. قال المسألة الثانية شروط الرضاع المحرم. طب انتبه، هذا في النسب، واضح؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ومن النسب. حكم المصاهرة، يعني احنا عرفنا النسب، واضح؟ رجل تزوج، رجل رضع من امرأة، صار أهلها كلهم ايه؟ نسبه. لكن خد بالك، هذا يسميه ابن القيم تحريما جزئيا. يعني ايه؟ يعني هل له في الميراث؟ لا، فهمت؟ يعني هل له أن يرث؟ المرأة مثلا توفي عنها الزوج، خلاص في ميراث سيقسم يا جماعة. هذا الرجل قد رضع من هذه المرأة ابنها من الرضاعة، هل يرث؟ لا، لا يرث. طب لماذا لا يرث؟ قال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود، قال وهذا تحريم جزئي لا تحريم كلي، فلا يدخل فيه الميراث. واضح الكلام؟ لا يدخل فيه إيه؟ الميراث. هذا النسب، لكن حكم تحريم بالمصاهرة، هل يحرم أيضا من الرضاع؟ الآيات ذكرت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة، هذه محرمات بالنسب. افهم بس، اترك اللعبة، اترك اللعبة، انشغل. هذه محرمات بالنسب، واضح؟ سبعة. ثم بعد ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، هذا تحريم الرضاعة. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة ابنة الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه يسمى تحريم بالمصاهرة. أنت تزوجت بامرأة صارت أمها محرمة عليك بمجرد العقد. من يذكر الضابط؟ العقد العقد على البنات يحرم الأمهات بمجرد العقد، والدخول بالأمهات يحرم البنات، واضح؟ العقد على البنات، لأن الله عز وجل قال وأمهات نسائكم، فبعد العقد صارت زوجة، وأمهات نسائكم، واضح؟ إذن العقد على البنات يحرم الأمهات، صارت محرمة عليك تحريما أبديا. والدخول بالأمهات يحرم البنات، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. معنى كده أنه لو عقد على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها هل يجوز أن يتزوج ابنته؟ نعم، لأن الآية قيدت بالدخول. واضح الكلام؟ طيب تعال معي في المصهرة. أم الزوجة، واضح، الحليلة، الحليلة التي هي ابنة زوجة ابني، واضح، زوجة ابني أنا، تسمى حليلة، هذه محرمة تحريم أبدي. واضح الكلام؟ هذه محرمة تحريم إيه؟ تحريم أبدي. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه تسمى مصاهرة، هذه تسمى إيه؟ مصاهرة. هل الرضاع يحرم بالمصاهرة كما حرم النسب؟ يعني مثلا أنت تزوجت بامرأة ثم هذه المرأة لها أم، أم يعني ولدتها، ولها أم من الرضاع، يعني أنت متزوج مثلا بامرأة خلاص لها أم بالولادة وأم بالرضاع، واحدة رضعتها مثلا 20 رضع خلاص، أو نتكلم في المحرم أرضعتها 5 رضعات معلومات حرمت عليه خلاص، صارت أمها من الرضاع، هل يجوز لك أن تتزوجها؟ لا اصبر، نعم، ايه ده، ده فيها حروب بين اهل العلم، تقولي نعم فأعدى، دي فيها حروب يا طيب، دي فيها معارك. ده ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية كتب فيها بحث، وابن القيم كتب فيها بحث، وفي الآخر قال أتوقف فيها ولكن لا أحرمها. تيجي تقول لي نعم، إياك والجرأة في العلم. واضح الكلام؟ فهل يجوز، هذه أمها من الرضاع، فهل يجوز أن أتزوجها؟ هجمعها بينها مع أمها من الرضاع، فأخذهم من الاثنين كذا، ينفع؟ أو هي وعمتها من الرضاع، هي وخالتها من الرضاع. واضحت المسألة؟ أنا عندي نهي لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وهذا في النسب، أنا أتكلم فين؟ في المصاهرة. واضح؟ قل لي طب ما هو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أنا أتكلم في المصاهرة، أتكلمش فين؟ في النسب. واضح؟ رجل، أنت مثلا لك ابن من الرضاع، يعني أنت رضعت من امرأة، هذه المرأة لها زوج حي، ثم أنت تزوجت بامرأة، واضح الكلام؟ تزوجت أنت بامرأة، أنت لك أب من الصلب ولك أب من الرضاع، هل الأب الذي من الرضاع لو أنك طلقت المرأة وانتهت عدتها يتزوجها؟ هذه مصاهرة. واضح؟ واضح المسألة؟ هل يحرم المصاهرة كمثل، يحرم الرضاع بالمصاهرة كمثل تحريم النسب؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلاف كبير. الأئمة الأربعة يقولون يحرم الرضاع كما أنه يحرم النسب، يحرم بالمصاهرة. واضح الكلام؟ يحرم النسب، يحرم بالمصاهرة. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وابن تيمية في المجلد 34 تكلم في هذه المسألة، قال لا أحرمها، لا أحرمها. لماذا؟ قال لأن النصوص إنما جاءت في التحريم بالنسب، فيبقى أصل المصاهرة على الأصل، يبقى أصل المصاهرة على الأصل، وهو عدم التحريم، عدم التحريم، هذا هو الأصل. وقياس النسب على المصاهرة لا يصح، قياس النسب على المصاهرة لا يصح. واضح؟ ابن القيم رحمه الله راجع كلامه في زاد المعاد في هذه المسألة، وراجع كلام ابن تيمية، تكلم كلام طويل، هذا ملخصه. ابن تيمية قال: أتوقف في المسألة ولكن لا أحرمه. ابن القيم استفاض أكثر بقى في زاد المعاد، واستفاض في هذه المسألة، وملخصها أنهم لا يحرمونها. لماذا؟ لأنه لا يقاس النسب على المصاهرة. لماذا؟ أولا لأن الأدلة جاءت في النسب، فتبقى المصاهرة على الأصل، لأن الأصل عدمه. ثانيا أن القرآن قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ده تقييد، اهو صحيح ولا لا؟ هذا تقييد، من أصلابكم. فلو كان الرضاع يحرم أيضا لذكرها مع التحريم بالرضاع: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، كان ذكر التحريم أيضا هنا في الرضاع، لكن هنا لم يذكر في المصاهرة، وإنما قيدها بإيه؟ من أصلابكم. واضح؟ ولا يجوز القياس هنا. وضحت المسألة؟ فابن تيمية رحمه الله وابن القيم يخالفون الجمهور في هذه المسألة. قال: المسألة الثانية شروط الرضاع المحرم، وما يترتب على قرابة الرضاع. شروط الرضاع المحرم: قال: لا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين، وهما أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، مع قوله تعالى: وفصاله في عامين. ولحديث أم سلمة أن النبي قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ومعنى فتق الأمعاء: وصل إليها ووسعها. فالرضاع المحرم هو ما كان في الصغر وقام مقام الغذاء، وذلك حيث يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت لحمة. واضح؟ يبقى الرضاع المحرم له شروط. الشرط الأول أن يكون داخل الحولين، داخل الحولين، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. ما لها يعني؟ اصبر اصبر، متى انقطع الصبر انقطع العلم. اصبر، متى تسأل يا طالب العلم؟ تسأل إذا انتهيت من المسألة، وانتهيت من بحثها، وانتقلت إلى مسألة أخرى. فإذا انتقلت إلى مسألة أخرى فلك أن تكتب. واضح؟ أما إذا ما كنت في داخل المسألة وما خرجت منها فيجوز أن أذكرها وأبينها، صحيح ولا لا؟ فقال الأول: الشرط الأول هو أن يكون داخل الحول. واضح؟ وهذا فيه أمور: أن هذا فيه خلاف من أهل العلم. من أهل العلم من قال: الحولين، ما كان داخل الحولين. القول الثاني أن المسألة على تسعة أقوال لأهل العلم، حتى لا تشتت ذهنك. الراجح في هذه المسألة هو كلام الأوزاعي وقتادة، أن المحرم أن بعد ما بعد الفطام ليس هناك تحريم ولو كان داخل الحولين. واضح؟ ولو كان داخل الحولين، لأن من اشترط الحولين أتى بالأدلة العامة. واضح؟ أتى بالأدلة العامة كمثل الآية والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، صحيح؟ لكن قبل الحولين إذا فطم الرضيع ثم بعد أن فطم جاءت امرأة وأرضعته لا يحرمها. لماذا؟ للحديث الذي ذكرنا، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إذن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة هذا وكان قبل الفطام، هذا يقيد كل العمومات، صحيح ولا لا؟ فلو كان مثلا بعد عام واحد وهذه المرأة فطمت الرضيع وبعد أن فطمته وانتهى أمره جاءت امرأة أرضعته 5 رضعات، هل يحرم الرضاع هنا؟ لا، لا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع إلا، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إذن بعد الفطام لا يحرم، إذن بعد الفطام إيه؟ ها؟ لا يحرم، لأن النبي قال إيه؟ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. واضح؟ فقبل أن تفطمه وجاءت امرأة وأرضعته يقع التحريم، لكن فطمته وبعد أن فطم ولو بعام واحد وجاءت امرأة ترضعه 5 رضعات أرضعته ما شاء الله، هل يكون هذه المرأة أم من الرضاع؟ لا، لأن هذا الحديث قيد كل الإيه؟ كل المطلقات. واضح؟ وهذا أيضا يبين حديث سهيلة، حديث سالم مولى أبي حذيفة، حينما تبنوا سالم مولى أبي حذيفة وكان رجلا كبيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسهيلة حينما جاءت إليه قالت يا رسول الله إني لأجد من زوجي كذا وكذا، يعني يتضايق من رؤية سالم مولى أبي حذيفة في البيت، لأنه أصلا كان قد تبناه صغيرا ولكنه كبر. واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسهيلة أرضعيه يحرم عليك، وفي رواية أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. قالت يا رسول الله إنه كبير، قال قد علمت إنه كبير. قال ابن عبد البر وكذا الكرطبي وغيرهم، قالت فوضعت له اللبن في كوب فشربه وصار محرما عليه تحريما أبديا. واضح؟ هذا الحديث هل يقاس عليه غيره؟ لا. لذلك الشيخ صالح الفوزان، وقبل أن نذكر الشيخ صالح الفوزان، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عدا عائشة رضي الله عنها، وهذا ثابت عن أم سلمة، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ما نرى هذا إلا أنه رخصة لسالم مولى أبي حذيفة. من هنا الشيخ صالح الفوزان قال فهي واقعة عين لا عموم لها. لماذا واقعة عين لا عموم لها؟ وما معنى واقعة عين لا عموم لها؟ ما الدليل على الخصوصية؟ ما الدليل على الخصوصية؟ احنا ذكرنا ما معنى كلمة واقعة عين لا عموم لها، مش ذكرناها؟ ها؟ ذكرنا ما معنى واقعة عين لا عموم لها؟ حكم خاص في صحابي ما خرج عن العمومات، خرج عن العمومات. الأصل أن الرجل شهادته إيه؟ بشهادة رجل واحد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لثابت، لخزيمة بن ثابت شهادتك بإيه؟ بشهادة رجلين. إذن خزيمة بن ثابت هذا حكم إيه؟ خاص به، خرج عن العمومات التي هي الأصل أن الشهادة الرجل بإيه؟ برجل واحد. واضح الكلام؟ برجل واحد. فخرج خزيمة عن الأصل فتسمى قصة خزيمة واقعة عين لا عموم لها، فلا يقاس على خزيمة غيره. واضح؟ العمومات في الرضاع ايه؟ تجد العمومات والوالدات يرضعن أولادهن ايه؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ثم جاء تقييد العمومات، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الذي يسد جوع الرضيع هو الإيه؟ هو الرضاعة. واضح الكلام؟ إذن العمومات والمطلقات جاءت فين؟ في الحولين وكان قبل الفطام. خرج سالم بن أبي حذيفة بهذا الحديث، فيسمى واقعة عين لا عموم لها لأنه خاص به، خرج عن عمومات النصوص في المسألة. من هنا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلنا ماذا؟ كلنا ما نرى هذا إلا أنه خاص بسالم، رخصة لسالم مولى أبي حذيفة. وإذا خرج الحكم عن الأصل فلا يقاس عليه غيره، فإن قياس غيره عليه يضيع الأصل. إذا خرج الحكم عن الأصل، خرج سالم عن الأصل، فلا يقاس على سالم غيره، لأن قياس غير سالم على سالم هيضيع الأصل الذي هو الرضاع. لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، هيضيع لإيه؟ للعمومات دي خالص. إذن ما في عمومات، يبقى الذي يحرم من الرضاع أي سن، صحيح ولا لا؟ لو قلنا بالقياس. وضحت المسألة؟ إذن واقعة عين لا عموم لها، كمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي برزة، اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد إيه؟ بعدك. واضح؟ لأن الأصل في البهائم أن يبدأ من عام، أما حديث لا تذبحه إلا مسنة، حديث ذكرنا أنه ضعيف، لكن تبدأ أصلها من عام. حينما لذلك أبو برزة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عندي جزعة، الجزعة ما بين 6 أشهر و8 أشهر، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. إذن هذه كانت واقعة عين لمين؟ لأبي برزة. عرفت يعني واقعة عين؟ ما تخليش حد يضحك عليك. أي واحد يقول لك واقعة عين واقعة عين، قل له لا أنا دارس أصول، عارف يعني واقعة عين لا عموم لها. واقعة عين لا عموم لها يعني كان في زمان التشريع حكما خاص بصحابي ما خارج عن عمومات النصوص. لكن في الزمان ده تقول لي ما حكم فلان، لا دي واقعة عين له لا عموم له، ينفع؟ ها؟ ينفعش. يسألوا أحد المشايخ عن حكم مسألة العزل ويقول لهم دي واقعة عين لا عموم له، شوف المشاكل، يقول لهم دي واقعة عين لا عموم له. طب ينفع؟ شفت بتضحك ازاي؟ طب ضحكت امتى؟ ها؟ بعد ما عرفت، صحيح ولا لا؟ بعد ما عرفت. كلام غريب جدا ده يضيع علينا الشريعه كلها. لا يجوز المظاهرات، ما ينفعش، دي واقعة عين لا عموم له. لا يجوز الاعتصامات، ما ينفعش، دي واقعة عين لا عموم له، ملهاش مثيل سابق. زي الحويني ما كان بيقول لك في الخروج بتاع 25 يناير، مساله ليس لها مثيل سابق، يعمل لك ليس لها مثيل سابق، ليس لها مثيل سابق. ما فيش في كتب الاعتقاد خالص موضوع الخروج على الحكام ده، ما ليس لها مثيل سابق. ان اردت ليس لها مثيل يعني الاسم فلان ابن فلان ابن فلان وشكله هيئته، الاوصاف تتجدد، صحيح، الاوصاف ايه تتجدد، ولكن الاصل موجود. ما كان ابن عمر يقول والله فعل الحجاج ده والله ده واقعة عين لا عموم له، ما شفناش قبل كده، حصلت؟ لا والله ما حصلتش، دي واقعة عين لا عموم له، محتاجين دي نازلة، محتاجين حد يتكلم فيها يا اخوانا، دي نازلة، حاجة غريبة جدا. واضح؟ افهم هنا بقى، واقعة عين لا عموم له يعني ها حكم في زمان التشريع في صحابي خرج عن عمومات النصوص. وضحت المسألة؟ إذن لا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين. الشرط الأول إيه؟ أن يكون قبل الفطام. طب امرأة أرضعت طفل بعد الفطام، أنت مثلا الزوجة فطمت ابنك بعد 6 شهور، بعد 7 شهور، بعد سنة، بعد سنة ونصف، فراحت مثلا رحت المشوار أنت وزوجتك وراحت سايباها مع الجارة، الواد بيعيط فاكره لسه بيرضى، راحت مرضعاه، سبته عنده مثلا يوم ولا حاجه، راحت مرضعاه 5 6 7 رضعات ولا حاجه، تقول لها خدي بالك انا والله رضعته، حرم عليها؟ لا. بتقول لها لا، ما صار محرما ويجوز ان يتزوج بابنتك. لماذا؟ لانني قد فطمت. شفت الجيران اللي درسه؟ ها، يبقى الامر الاول المحرم ايه؟ ما كان قبل الفطام. الشرط الثاني أن ترضعه 5 رضعات مشبعات فأكثر، لحديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأنا من القرآن. قال النووي معلقا على هذا: كان بعض الصحابة يقرأ هذه الآية وما كان يعلم أنها قد نسخت، يعني كان في آية كده و10 رضعات معلومات يحرم، فين الآية؟ نسخت. وهذا عند علماء الأصول يسمى بمنسوخ الحكم واللفظ، ما نسخ حكمه ولفظه. كنت لسه بشرح فيها بالأمس في فيصل في شرح الوريقات للجوين، واضح الكلام؟ ما رفع إيه؟ حكمه ولفظه. فالآية غير موجودة والحكم غير موجود. قال: ثم نسخنا بـ5 معلومات. إذن ثبت الأمر على أنه 5 معلومات. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على 3 أقوال. من أهل العلم من قال بأنه يحرم الرضاع قليله وكثيره حتى لو رضعة واحدة، وهذا مذهب الأحناف والمالكية ورواية الحنابلة. ليه؟ قال: لأن القرآن أطلق وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم كم رضعة، لم يحدد إطلاق وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. القول الثاني قالوا بأن الرضاع المحرم 3 رضعات. ليه؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. إذن لا تحرم المص والمصتان، إذن تحرم 3 بمفهوم المخالفة، واضح؟ وهذا قول جميع أهل الظاهر إلا ابن حزم رحمه الله، إلا ابن حزم خالفهم في هذا. القول الثالث وهو الصحيح أن الرضاع المحرم 5 رضعات مشبعات، وهذا مذهب ابن حزم والشافعي، وهي رواية الثالثة لأحمد. أحمد ليه 3 روايات رحمه الله، واضح؟ وهي الرواية الثالثة للإمام أحمد. إذن ده مذهب الشافعي ابن حزم، وهي رواية الإمام أحمد بأن الرضاع المحرم إيه؟ 5 رضعات. لماذا؟ لحديث عائشة: ثم نسخنا بـ5 معلومات. وكذا النبي عليه الصلاة والسلام لحديث سهيلة: أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. إذن الرضاع المحرم إيه؟ 5 رضعات، واضح؟ هذا هو الصحيح. أما الجواب على المذهب الأول فقلنا الجواب بأن السنة تقيد مطلق القرآن، السنة تقيد إيه؟ مطلق القرآن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، طيب كم رضعة؟ لا أعرف. السنة تبين، واضح؟ ومن هنا الإمام أحمد في أصول السنة قال إيه؟ والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة إيه؟ تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. إذن هذا الجواب على هذا المذهب الأول. حتى المذهب الأول يعني بعد هذا بهذا الجواب، الجواب الثاني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل تحرم الرضعة؟ قال: لا. يعني هل تحرم الرضعة؟ قال النبي إيه؟ لا، ده في صحيح مسلم واضح. لكن يقال بأن ما وقع على النصوص، يعني الأحناف والمالكية ورواية الأحمد وأهل العلم دول كلهم ما وقعوش على النص ده. وارد اللي ما وقعوش على النص ده، المشكلة وهل أحاط أحد بالسنة؟ قال النبي، قال شيخ الإسلام في رفع الملام عن أئمة الأعلام، قال ولا يحيط بالسنة إلا نبي. إلا إيه؟ إلا نبي. واضح الكلام. أما الجواب عن القول الثاني أن المحرم من الرضاع ثلاثة، لأن النبي قال لا تحرم من رضعة ولا رضعتان، يبقى تحرم الثلاثة، هذا المفهوم أولا في خلاف عند علماء الأصول بين أبي حنيفة وابن حزم والجمهور. لو قلنا بأنه حجة لا خلاف بينهم أن المفهوم إذا عارضه المنطوق فلا حجة في المفهوم. حد فهم حاجة؟ يعني إيه؟ مفروض أنت فهمت المسألة، يعني لا تحرم المصط ولا المصطان، المفهوم يبقى المحرم ثلاثة، ده المفهوم. لكن عندي منطوق أرضعيه خمس رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتعارض المفهوم مع المنطوق الكلام الواضح البين الظاهر. أنا بقول مثلا ذهب أحمد إلى المسجد، ده اسمه منطوق، واضح الكلام؟ فالمنطوق عارض المفهوم، فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم بالإجماع يقدم المنطوق. أنا أفهم كذا، طب هل هذا المفهوم يعارضه منطوق؟ نعم يعارضه، إذن لا يجوز حمل الإيه؟ لا يجوز الاحتجاج بإيه؟ بالمفهوم. واضح؟ يأتي مثلا كان برهام يقول لك مثلا إيه؟ اسمعوا وأطيعوا إن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف ما كان يقودكم بكتاب الله، فإذا كان لا يقودنا بكتاب الله نخرج عليه، قالها في بعض القنوات بمفهوم مخالفة، إذا كان لا يقودكم بكتاب الله فنخرج عليه. فكان الجواب إيه؟ ها؟ أن الحديث في مقام اسمعوا وأطيعوا، مقام السمع والطاع، واضح؟ ما كان يقودكم بكتاب الله، فإذا أمر بكتاب الله فالسمع والطاع، وإذا أمر بغيره فلا سمع ولا طاع، ولا يلزم منه الخروج، واضح؟ ثانيا لو سلمنا بقى الشاهد هنا، لو سلمنا بمفهومك هذا، لو سلمنا بمفهومك هذا ألا وهو ها ما كان يقودكم بكتاب الله فإن لم يكن إذن نخرج عليه، لو سلمنا بهذا المفهوم، هذا المفهوم عارضه منطوق آخر، منطوقات مش منطوق آخر، واضح؟ حديث عبادة في صحيح البخاري مثلا ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، أهو فليكره ولا ينزعن، ولا ينزعن دي معناها الخروج. إيه؟ تعريف واحد، تعريف الخروج النزع اليد من الطاعة، ده تعريف الخروج، واضح الكلام؟ يبقى المفهوم بتاعك ده عرضه لإيه؟ المنطقات دي، يبقى لا حجة في إيه؟ في المفهوم، وضعت المسألة. فالصحيح أن الرضاع المحرم خمس رضعات معلومات يحرم، والرضعة المحرمة ما كان من ترك الصبي للرضع لا من ترك الأم للرضع، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. اختلفوا في كيفية الرضعة المحرمة، بعض أهل العلم قال الرضعة المحرمة هي مجرد مص الصبي فقط، يعني مثلا الأم مثلا بتعمل أكل، واضح، وبترضع الطفل، فأنت بتقول بتقول لها الحق ده اللبن هيغلي والدنيا هتتقلب قصة دي، فهي راحت بترضع الولد، راحت شايلاه وحطاه وقامت إيه تلحق الأكل والشرب والقصة دي. هل لما شالته وحطته دي رضعة؟ بعض أهل العلم قال إيه دي رضعة، فما كان من ترك الأم أو ترك الطفل عده إيه رضعة، واضح؟ هذا خطأ. هل لو أن الطفل تعرف الطفل ممكن إيه يرضع يروح عامل كده شوية وراح رايح تاني خلاص يروح عامل كده شوية رايح تاني ممكن كل سنتين ثلاثة يعمل كده في عيال رخمة كده فهمني هل كل سحبة دي رضعة لا لذلك إيه خمس رضعات معلومات كن معلوما أنه هو رضع تدي له السادي خلاص مش عايز واضح تدي له السادي ايه خلاص لا يريد هذه ايه رضعة اما اذا كان الترك من الام ليس برضعة واضح الكلام حطيته بترضعه قامت تشيل اللبن راح تراجع تاني راح تسحر امية تاني وقامت مش عارف تعمل ايه راح تحطها ممكن تشيله تعا خمس ست مرات على كده والولد برضه عايز ياكل هذه كلها لا تعد ايه لا تعد رضعات لان الترك ما كان من الغلام ما كان من الصبي انما كان من الام وهذا التحقيق في هذه المساله واضح ولو وصل اللبن الى جوف الطفل بغير الرضاع كان يقطر في فمه وهو الصعوط صحيح كان يقطر في فمه او يشربه في اناء ونحوه وهو الوجور ونحوه فحكمه حكم الايه حكم الرضاع اي المحرم واضح بشرط ان يحصل من ذلك خمس مرات طب لو ان المراه مثلا وضعت له لبن في كوب كبير بيسموه ببرونه ده واضح امراه مثلا وضعت له اللبن فيه وشرب فضل يشرب يشرب يشرب لغايه ما شبع خلاص تدي له ثاني مش عايز وبقي نصف هذه الببرونه مثلا بقي نصفها هذا تسمى ايه رضعه لان الترك كان منه واضح الكلام قال ما يترتب على قرابة الرضاعة يترتب على القرابة الناشئة بسبب الرضاعة حكمان وهما حكم يتعلق بالحرمة حكم يتعلق بالحل أما ما يتعلق بالحرمة فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب فأمك من الرضاع وإن علت وبنتك وإن سفلت يعني بنتك من الرضاع وإن سفلت يعني تزوجت وأتت ببنات وهذه البنات تزوجت وأتت كل من هو إيه من هو أسفل فهم أيضا يحرمنا إيه عليك لأن تحريم بالنسب واضح الكلام وأختك لأبويك أو لأحدهما محرمة عليك بسبب هذه الكرابة التي جاءت عن طريق الرضاع وأما ما يتعلق بأثر الحل فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت يحل بينك وبين من بينك وبينه رضاعة يعني كما أنه كان مثلا تكون محرم لأمك من النسب تكون أيضا محرم لأمك من الرضاعة في الحج في السفر لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب واضح إلا إذا وقعت الفتنة فتأخذ حكم آخر فيحل بينهما النظر والخلوة لحديث عائشة إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة إثبات الرضاع يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية وهذا كما في صحيح مسلم أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أرضعتهما واضح فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ نكاح الرجل بالمرأة شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها أنها أرضعت طفلا في الحولين خمس رضعات طب لو أن المرأة شكت جات لك مثلا أنت تزوجت مين يا فلان تزوجت امرأة فلان طب يا ابني ده أنا مرضعاها يا ابني واضح قالت أنا إيه أرضعتها وأرضعتك أنت أيضا صارت أخته من الرضاع والرجل قد تزوج بها وقد دخل بها واضح الكلام طيب كم رضعة تقول والله لا أدري، والله لا أدري. تسأل سؤال ثاني، هل أكثر من 5 رضعات؟ لا، أنا رضعتكم كتير بس أنا مش عارف كم عدد. خلاص، يبقى الأمر إيه؟ يفسخ ويصاء ويكون نكاح بشبهة، يسمى بالنكاح بشبهة، ولها المهر بما استحل من فرجها. السؤال الثالث، لكن أجابت بسؤال بجواب آخر، لا والله مش عارفة 5 رضعات ولا أقل، لكن أكثر من 5 رضعات لا، مش 5 رضعات، ده هو مش عارف جيت لي مرة، أمك جابت لي مثلا 1-2-3 مرات حاجة زي كده، بس أنا مش فاكر، لكن 5 مرات أو أكثر لا، ما أظنش لي. إذن صار الشك في أقل من 5 رضعات لا اعتبار بالشك، لا اعتبار بالشك. لكن كم رضعة؟ 5 رضعات؟ لك لا والله 5 رضعات ايه، ده انت كنت بترضع قسط في قسطين في اليوم، ها ينفع نقول 5 رضعات؟ لا، لكن والله يا ابني انت جيت لي 1-2-3 بكتير قوي، حاجة زي كده. اذا وقع الشك فيما دونه هو 5 رضعات، اذا لا عبرة بايه؟ لا عبرة بهذا. واضح الكلام؟